والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا للمتقين إماما

فعسلكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا

والأرض بعد ذلك دحاها فإن الجنة هي الأرض فيما أنت من ذكرك والذي أخرج المرعى وَلَا تُلْحَمْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeah.